بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في باب جديد وهو باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. ذكرنا أمس أن الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامات. فللرفع علامات، وللنصب علامات، وللخفض علامات، وللجزم علامات. ثم لكل علامة من العلامات مواضع أماكن. فمثلا الضمة من علامات الرفع، كم شيئا يرفع بالضمة؟ أربعة أشياء: المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. فنقول هذه الأشياء الأربعة هي مواضع الضمة، أي هي الأشياء التي ترفع بالضمة. فهذه الأنواع الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم لها علامات، ولهذه العلامات مواضع تكون فيها. وبدأنا أمس في بيان العلامات ومواضعها. بدأنا بعلامات الرفع. قلنا علامات الرفع كم علامة؟ أربع علامات: الضمة والألف والواو والنون أو ثبوت النون. فعندنا كلمات ترفع بالضمة، وكلمات ترفع بالألف، وكلمات ترفع بالواو، وكلمات ترفع بالنون. بدأنا بالضمة. قلنا الضمة العلامة الأولى للرفع، لها أربعة مواضع، أربعة أشياء ترفع بالضمة: المفرد، تكسير، المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل به ضمير. ذكرنا هذا أمس. ثم انتقلنا إلى العلامة الثانية من علامات الرفع وهي الألف. فقلنا شيء واحد فقط هو الذي يرفع بالألف، علامة رفعه الألف. هذا الشيء هو ماذا؟ المثنى. جميل جدا. وذكرنا الإعراب كاملا، قلنا المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر أيضا بالياء. العلامة الثالثة الواو. العلامة الثالثة من علامات الرفع الواو. هناك أشياء ترفع وتكون علامة رفعها الواو، لا ضمة ولا ألف، الواو. كم شيئا؟ قلنا كم؟ شيئان فقط. الواو علامة الرفع تكون في شيئين فقط، نوعان فقط هما اللذان يرفعان بالواو. عرفنا النوع الأول أمس وهو ماذا؟ أحسنت، جمع المذكر السالم، الجمع الذي ينتهي بالواو والنون: مسلمون، مدرسون، كافرون، مؤمنون، مهندسون، طبيبون. هذا الجمع الذي ينتهي بالواو والنون يسمى جمع المذكر السالم، وعرفنا لماذا يسمى السالم. هذا النوع كما ذكرنا أمس في الرفع يكون بالواو: جاء المدرسون. لا تقل جاء المدرسين، هذا مرفوع، اجعله بالواو، والواو علامة رفع. صلى المسلمون، لا تقل صلى المسلمين، هذا مرفوع، اجعله بالواو، الواو علامة رفع. ففي الرفع يكون بالواو، وقلنا أيضا في النصب يكون بالياء، وفي الجر يكون أيضا بالياء. ذكرنا الإعراب كامل. هذا الشيء الأول الذي يرفع بالواو. يبقى لنا الشيء الثاني الذي يرفع بالواو، أشرنا إليه أمس لكننا سنفصله اليوم إن شاء الله. النوع الثاني الذي يرفع بالواو نوع يسمى الأسماء الخمسة. الأسماء ماذا؟ الخمسة. ما الأسماء الخمسة؟ ذكرنا أمس أن هناك خمسة أسماء بالضبط كان العرب يعاملونها معاملة خاصة، لها حكم خاص. خمسة أسماء بالضبط كان العرب يجعلون لها حكما خاصا، ليست كغيرها من الأسماء. هذه الأسماء الخمسة هي المكتوبة أمامك: أبوك، أخوك، حموك، قريب زوجتك أبوها أخوها عمها، فوك أي فمك يعني لكن بالواو، فوك. والخامسة ذو، وذو معناها صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو خلق، أي صاحب مال، صاحب علم. هذه الأسماء الخمسة هي المعروفة في كتب النحو بالأسماء الخمسة فقط، ليس قلم ولا كتاب ولا رجل ولا بيت ولا امرأة، لا، هذه الخمسة فقط هي التي تسمى في كتب النحو بالأسماء. جميل جدا. هذه الأسماء الخمسة لها حكم خاص في الإعراب. حكم لها هي، ما حكمها؟ انظر، في الرفع تكون بالواو، وفي النصب تكون بالألف، وفي الجر تكون بالياء. عندما تكون مرفوعة لا ترفع بضم ولا ترفع بألف، بل ترفع بالواو. أقول: جاء أبوك، جاء أخوك، جاء حموك. في النصب تنصب بالألف، لا تنصب بالفتح ولا تنصب بالياء كالمثنى، لا، تنصب بالألف: رأيت أباك، قابلت أخاك، زرت حماك. في النصب تنصب بالألف، وفي الجر تجر بالياء، لا تجر بالكسرة. سلمت على أبيك، سلمت على أخيك، سلمت على حميك، هكذا. فهذا حكمها الخاص به. إذن هي مما يرفع بالواو، أليس كذلك؟ ونحن ذكرنا بقية الإعراب لإكمال الفائدة. إذن النوع الثاني من الأسماء، أو النوع الثاني الذي يرفع بالواو، نحن قلنا ما يرفع بالواو شيئان: المذكر السالم عرفناه، والنوع الثاني الأسماء الخمسة. قلت هي أبوك، أخوك، حموك، أفوك، ذو مال، حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بماذا؟ بالياء. عند الإعراب، الإعراب سهل: جاء أبوك، أبوك فاعل، جاء فعل وأبوك فاعل، والفاعل مرفوع، فنقول فاعل مرفوع. طيب، ما علامة الرفع؟ انظر، هذا اسم من الأسماء الخمسة، خلاص الأسماء الخمسة معروف ترفع، فتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء ماذا؟ تبين، لأن الرفع بالواو ليس الأصل، الأصل الرفع بالضم. فهذه الأشياء التي ترفع بالواو، ترفع بالألف، خرجت عن الأصل، فأنت تبين للمخاطب لماذا مرفوع بالواو؟ لأنه من الأسماء الخمس، حتى يفهم أنك تعرف الحكم. هذه الأسماء هذا حكمها خاص به. في النص: رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، منصوب بالألف، هذه علامة النصب. الدليل على أنه منصوب هذه الألف، لا نقول رأيت أبوك أو رأيت أبيك، لا، رأيت أباك. هذه الألف هنا كالفتحة في المفرد مثلا، في المفرد نقول رأيت زيدا، رأيت سعيدا، قرأت كتابا. هنا لا تقول رأيت أبوك أو أبيك، قل رأيت أباك بالألف. واضح هذا الكلام؟ في الجر تجر بالياء، سلمت على أبيك اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. كلام واضح؟ جميل جدا. إذن عندنا شيئان فقط يرفعان بالواو: المذكر السالم والأسماء. جميل جدا. طيب، قلنا هذه الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل، هذا الحكم لها هي. الأسماء الأخرى كقلم كتاب رجل بيت لا تشاركها في هذا الحكم. لأجل ذلك بسبب أن هذا الحكم لها فقط، هذا الحكم له شروط. له ماذا؟ له شروط هي لا تعرض هكذا دائما. يعني مثلا لو قلت جاء أب، أين الواو هنا؟ لا واو، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه الآن يوجد إضافة، أبوك مثلا، هذه إضافة أبوك. لو جاءت بدون إضافة هل سترفع بالواو؟ لا طبعا. من أين يأتي بالواو؟ لا يوجد واو. أب بدون إضافة، أب هكذا، جاء أب، جاء أخ، لا ترفع بالواو، ترفع بالضم. الآن رأيت أخا، رأيت ها أخا بدون إضافة، منصوبة بالفتحة، منصوبة بماذا؟ أخا، كمثل رأيت زيدا، كمثل قرأت كتابا، كمثل اشتريت قلما. في القرآن قال له، قال الله سبحانه وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت. أخ رفع بالضم، لا يوجد رفع بالواو الآن. في القرآن قال سبحانه: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، منصوب بالفتحة. إذا هي لا تعرب هكذا مطلقة، لا، هناك شروط. هناك ماذا؟ هناك شروط معينة. أنتم ما يا أخوان؟ نعم، عفوا. قلت هنا وهذه الأسماء خمسة لا تأخذ هذا الحكم في الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط نوعان: هناك شروط عامة مطلوبة في الجميع، وهناك شروط خاصة، خاصة ب فو وذو، ليست عامة. فالشروط نوعان: هناك شروط عامة يعني مطلوبة في الأسماء الخمسة كلها، وهناك شروط خاصة يعني خاصة ببعض الأسماء كما هو معروف من معنى عام وخاص. فنبدأ نبين الشروط. أولا الشروط العامة، الشروط المطلوبة في الأسماء الخمسة حتى تعرب هكذا، كم شرطا؟ أربعة، أربعة شروط. ما هي؟ هي التي أمامك. أول شرط، وانظر إلى الشروط والأمثلة ستجد الشروط موجودة في المثل. الشروط العامة المطلوبة في الأسماء الخمسة كلها أربعة. أول شرط أن تكون مفردة، أن تكون ماذا؟ مفردة، ليست مثنى وليست جمعا. أب مفرد، أخ مفرد، لم أقل أبوان، لم أقل آباء، أنتم معي؟ فالشرط الأول حتى تعرف بهذه الطريقة أن تكون مفردة. طيب واحد سيسأل، طيب لو كانت مفردة أو كانت جمعا فكيف يكون الإعراب؟ طبعا الإعراب سيتغير بلا شك، صحيح أم لا؟ نحن نقول هذه الشروط لهذا الإعراب، إذا ذهبت الشروط لا يوجد الشروط، هل سيبقى الإعراب أم سيذهب أيضا؟ سيذهب بلا شك، فسنبين الحكم بعد، لكن أولا نعرف الشروط. فالشرط الأول أن تكون مفردة، موجود. جاء أبوك، جاء أخوك، رأيت أباك، رأيت أخاك، مفرد. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ عندنا درس من دروس الصرف اسمه التصغير، تسمعون يقولون في رجل رجيل، يقولون في طالب تويلب، يقولون في كتاب كتيب. هذا التحويل، حولنا الاسم من صورة إلى صورة، رجل رجيل، طارق طويل كتاب كتيب، حولنا نسبة من صورة إلى صورة. هذا التحويل ما اسمه؟ اسمه التصغير. اسمه ماذا؟ هذا درس بدروس الصف، التصغير. فإذا كانت الكلمة محولة، قلنا رجيل، قلنا كتيب، قلنا طويلب، هذه اسمها مصغرة. طب وإذا كانت على أصلها رجل، كتاب، طالب، لا لم يحدث تغيير، اسمها مكبرة، كبيرة، لم تصغر. أنتم يا إخواني؟ فهنا الشرط الثاني لهذه الأسماء الخمسة أن تكون مكبرة. انظر أبوك، لم أقل أبيك، هذا التصغير، تصغير للأسماء، أب أبي، أخ أخي، هذه الأسماء. والتصغير طبعا له أحكام تعرف في الصرف، أب أبي، أخ أخي، حم حمي، فو فوي، ذو ذوي مال، ذوي خلق، إلى آخره. فالمهم الآن هي ليست مصغرة، الشرط موجود الحمد لله. فالشرط الثاني أن تكون مكبرة، جميل، موجود. الشرط الثالث طبعا لابد من الشروط مجتمعة، شروط كلها. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون ماذا؟ بعدها مضاف إليه، لابد. أبوك، أبو زيد، أبو فاطمة، أخوك، أخو سعيد، أخو الطالب، أخو المدرس، المهم يوجد مضاف إليه بعدها. أنتم معي؟ هذا شرط أيضا، لابد أن يكون بعدها مضاف إليه، هذا لازم. والأمثلة فيها ذلك. الشرط الرابع الأخير متعلق بهذا الشرط الثالث. نحن قلنا من الشروط أن تكون مضافة، لكن إلا لياء المتكلم. الشرط الثالث أن تكون مضافة، جميل، مفهوم، يعني بعدها مضاف إليه. هذا المضاف إليه يكون أي شيء إلا ياء المتكلم. تعرفون ياء المتكلم؟ التي للنفس، كتاب كتابي، قلم قلمي، فهذه الأسماء تضاف إلى ياء المتكلم، ممكن، ليس خطأ، أقول أبي، أخي، حامي، لكن لو أضيفت إلى الياء لن تعرب هكذا، لن تعرب، لأن من شروطها ألا تضاف إلى الياء. واضح هذا الكلام؟ الإضافة ليست خطأ، لكن الحكم سيتغير، الحكم سيتغير. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الثالث أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تضاف لغير الياء، لأي شيء، أبو زيد، أبو الرجل، أبو هذا، أنتم معي؟ إلا ياء المتكلم. إذا أضيفت إلى الياء فقلت أبي، أخي، خلاص ستخرج عن هذا الحكم، ستعرض بطريقة أخرى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ إذا هذه الشروط العامة المطلوبة في الأسماء الخمسة كلها. طيب نأتي إلى الشروط الخاصة. قلنا هناك شروط عامة وشروط ماذا؟ خاصة. نأتي إلى الشروط الخاصة. أولا الشروط الخاصة للكلمتين فو و ذو فقط، أبوك، أخوك، أحموك، ليس لها شروط خاصة، لها الشروط العامة فقط، لكن الكلمتان فو وذو لهما شروط خاصة. فو لها شرط خاص بها، وذو لها شرطان خاصان بها. فقلت الشروط الخاصة، أولا كلمة فو، فو يعني فموك، فكلمة فو أحيانا بالواو، فوك يعني هكذا، فوك، فاك، فيك، وأحيانا فموك، فمك، فمك، فلها حالة بالواو، بالميم أو بدون الميم، أليس كذلك؟ فشرطها الخاص بها أن تكون بدون ميم، أن تكون بدون ماذا؟ ليس فيها ميم، ليس فيها ميم، هكذا. فوك أقول مثلا فوك نظيف، طبيب يقول لك افتح فاك، افتح فاك، ترفع بالواو كما قلنا وتنصب بالألف، نظر الطبيب في ها فيك، نظر الطبيب في ها فيك، مجرور بالياء. فقلت كلمة لها شرط خاص بها وهو أن تكون بدون ماذا؟ بدون الميم. طيب لو كانت بالميم لها حكم آخر، ليس بخطأ لو قلت فمك، لكن الإعراب يتغير. لما أقول فمك أين الواو هنا؟ لا يوجد واو ولا ألف ولا ياء. واضح؟ واضح؟ جميل. كلمة ذو، كلمة ذو لها كم شرطا؟ شرطين. انتبه. شرط الأول أن تكون بمعنى صاحب. بمعنى ماذا؟ صاحب. فلان ذو علم أي صاحب علم، فلان ذو مال أي صاحب مال، فلان ذو خلق أي صاحب خلق. فالشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، معناها صاحب. قال سبحانه وإنه لذو علم لما علمناه. لذو علم أي صاحب علم. طيب يا أستاذ نحن نشم من هذا الشرط أن هناك معنى آخر، يعني نفهم يعني بمفهوم المخالفة أن هناك شرط آخر، يعني أنت تقول شرطها الأول أن تكون بمعنى صاحب. طب هل هناك معنى آخر؟ نعم هناك معنى آخر ستعرفه بعد قليل، وهذا المعنى الآخر تكون ذو في الحكم ليست كحكمها هنا. إذا كانت بالمعنى الآخر الذي سنعرفه بعد قليل سيتغير حكمها، لن ترفع بالواو ولن تنصب بالألف ولن تجر بماذا؟ بالياء، سيتغير الحكم. فالمهم نعرف الشروط وبعد ذلك سنعرف العكس، سنقلب الأمور. فأولا الشرط الأول الخاص بذو أن تكون في معناها بمعنى صاحب، موجود. الشرط الثاني، انتبه، شرط مهم أيضا. نحن قلنا من الشروط العامة الإضافة، من الشروط العامة لابد أن تكون الأسماء كلها ماذا؟ مضافة. لكن كلمة ذو، كلمة ذو لها في الإضافة شرط خاص بها ليست كالأسماء الأخرى. انظر الأسماء الأخرى تضاف إلى أي شيء، تضاف إلى ضمير كاف أبوك، ها أبوه، نا أبونا، تضاف إلى علم أبو زيد، أبو فاطمة، تضاف إلى معرب بأن أبو الرجل، أبو المدرس، أخو الطالب، تضاف إلى أي شيء، تضاف إلى ياء المتكلم، أبي، لكن الإعراب طبعا سيتغير، أخي. لكن كلمة ذو، هل سمعت مرة من يقول ذوك؟ يعني تضاف إلى ضمير، سمعت بهذا؟ ذوك؟ لا، نحن نسمع دائما ذو مال، ذو خلق، ذو أولاد، ذو علم، أنتم معي؟ لكن ما سمعنا أنها أضيفت إلى الضمير، لم نسمع ذوك، لا تجد معنى، ما معنى ذوك؟ أنتم معي؟ ذو، ذونا. فكلمة ذو لها في الإضافة شرط خاص، لها هي. هذا الشرط الخاص ما هو؟ لا يجوز أن يكون المضاف إليه ضمير، لا يجوز أن يكون المضاف إليه ماذا؟ ضمير. الأسماء الأخرى ممكن يأتي الضمير لا بأس، لكن ذو لا يأتي بعدها ضمير. لا يقال ذوك ولا ذوه ولا ذونا، لا، لكن أبوك أبوك، أبوه أبونا، لا مشكلة. هذا فقط، لا هناك شيء آخر، لا تضاف إلى ضمير، هذا أول شيء. وأيضا هناك شيء آخر لا تضاف إليه، ما هو؟ عندنا نوع من الأسماء يسمى الوصف المشتق. عندنا نوع من الأسماء يسمى الوصف المشتق. المهم باختصار شديد، وهذا سيأتي بعد إن شاء الله في دروس أخرى، الوصف المشتق خمسة أنواع من الأسماء، خمسة أشياء من الأسماء تسمى في الكتب الوصفة المشتقة. هذه الخمسة هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. أظنكم سمعتم ببعضها على الأقل. اسم الفاعل كمثل ضارب، كاتب، صائم، نائم، اسم فاعل. اسم المفعول مضروب، مكتوب، مسرور. صيغة المبالغة كمثل كذاب، ضراب، غفور، شكور. الصفة المشبهة كمثل شجاع، جبان، حسن، عذب، حلو. اسم التفضيل كمثل أكبر، أصغر، أعلم، أقوى، أغنى. هذه الخمسة التي ذكرنا أمثلتها تسمى الوصف المشتق. لماذا وما معناها؟ كل هذا سيأتي في قطر الندى أو في المتممة أو في دروس الصرف إن شاء الله، الوقت ليس مناسبا لهذا. فالمهم هذه الخمسة باختصار تسمى الوصف المشتق. كلمة ذو لا يجوز أن تضاف إلى واحد من هذه الخمسة، لا يجوز. لا يجوز أن تقول عن فلان إنه ذو ضارب أو ذو كاتب، لا يوجد معنى لهذا. لا يجوز أن تقول عن فلان إنه ذو مضروب أو ذو مسرور، لا، ولا ذو كذاب ولا ذو شجاع. ممكن ذو شجاعة، الشجاعة مصدر، ممكن الشجاعة لا تدخل هنا، هذا مصدر، المصدر لا يدخل هنا. نقول ذو شجاعة، ذو كرم، لكن ذو شجاع، ذو كريم، الصفات لا. كذلك اسم التفضيل لا يقال ذو أعلم أو ذو أكبر أو ذو أصغر، كل هذا ممنوع. هذا الشرط الثاني الخاص به، ألا يكون المضاف إليه الذي بعدها ضميرا أو وصفا مشتقا، وقلت وهو خمسة أشياء وهي هذه. واضح يا إخوان؟ هذه شروط الأسماء الخمسة، سواء كانت شروطا عامة أو شروطا ماذا؟ جميل جدا، خاصة. طيب، إذا وجدت الشروط خلاص يجب أن تكون بهذه الصورة في الإعراب. لابد أن تكون في الرفع بالواو وفي النصب بالألف وفي الجر بماذا؟ بالياء. طيب، وإذا فقد شرط، إذا كانت مثلا مثنى أو جمع أو كانت مصغرة أو كانت بدون إضافة، عكس الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون مضافة. طيب لو جاءت بدون إضافة، لا يوجد إضافة، كقوله تعالى وله أخ، لا يوجد إضافة هنا، وكقوله تعالى إن له أبا، لا يوجد إضافة هنا. وكذلك لو كانت هناك إضافة لكن إلى ياء المتكلم، أبي، أخي، حمي. إذا فقد شرط من الشروط العامة أو الخاصة فما يكون الحكم؟ طبعا يتغير، لكن كيف يكون؟ سنبين هذا شرطا شرطا. واضح يا إخوان؟ جميل. قلت هنا إذا فقد شرط من هذه الشروط تغير حكم هذه الأسماء في الإعراب، لا بد أن يتغير، وبيان ذلك كالآتي. سنأخذ الشروط شرطا شرطا نبين العكس. الشرط الأول أن تكون مفردة. طيب إذا كانت هذه الأسماء مثناة أو مجموعة، يعني جمع، يعني قلنا في أب أبوان، أخوان، حموان، قلنا في أب آبا، في أخ إخوة، في حم أحماء، جمع حم أحماء، حمي وحموك وحموه أحماؤنا. إذا كانت هذه الأسماء مثناة أو مجموعة تعرب كالمثنى أو تعرب كالجمع، خلاص لما تصبح مثنى تعرب كالمثنى. نحن عرفنا أمس إعراب المثنى، تكون في الرفع بماذا؟ المثنى بما يرفع بالألف، وفي النصب بماذا؟ وفي الجر بالياء، خلاص مثنى، تأخذ حكمهم خلاص. تقول حضر أبواني، حضر أخواني، رأيت أبويني، رأيت أخويني، سلمت على أبويني، سلمت على أخويني، خلاص تكون غير مسلم. طب وإذا كانت جمعا، مثلا هذا جمع تكسير، أب آباء جمع تكسير، تورك جمع التكسير، خلاص أمس أيضا عرفنا جمع تكسير، يرفع بالضم، ينصب بالفتحة، يجر بالكسر، صحيح أم لا؟ صحيح. أنا أقول جاء الرجال ورأيت الرجال وسلمت على الرجال، نقول جاء الآباء ورأيت الآباء وسلمت على الآباء. قال سبحانه، نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. انظر، آباء جمع، يوجد إضافة لا مشكلة، لكن هي ليست مفرد في الآية. آباؤكم يوجد إضافة لا بأس، لكن هل هي أصلا مفردة؟ لا، هي ليست مفردة، فقد الشرط الأول، فلذلك انظر جاءت بضم، آباؤ مفهوم الضم، لا يوجد واو الآن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ نكمل بعد أن نصنف. تصورون أم أمسح؟ تصور؟ نعم. قلنا هناك شروط لهذه الأسماء حتى تعرب بهذا الإعراب، وإذا فقد أحد هذه الشروط تغير الإعراب. وها نحن نبين الحكم الجديد لهذه الأسماء إذا فقد أحد شروطها. قلنا الشرط الثاني أن تكون مكبرة. طيب ماذا لو كانت مصغرة؟ لو كانت مصغرة هكذا، أبي، أخي، أمي، فوي، ذوي مال، إذا كانت مصغرة هكذا كان الإعراب بالحركات الأصلية، بالحركات الأصلية، حركات ضم فتح كسر، هذه التي تسمى الحركات الأصلية، الضمة في الرفع، الفتحة في النص، الكسرة في الجر. فالإعراب يكون بالحركات الأصلية، الظاهرة أم المقدرة؟ الظاهرة، حركات أصلية ظاهرة في الفتح. أنتم ما يخالي؟ نعم. أيها الناس، كمثلي جاء أبي، أبيك، رأيت أبيك، سلمت على أبيك، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. تمام يا إخوان. الشرط الثالث، شروط العامة، أن تكون هذه الأسماء ماذا؟ مضافة، أليس كذلك؟ طيب إذا جاءت بدون إضافة، إذا تجردت من الإضافة، لا يوجد إضافة، هكذا أب، أخ، حم، بدون إضافة، إذا كانت بدون إضافة كان الإعراب أيضا بالحركات الأصلية الظاهرة. أقول جاء أخ، رأيت أخا، سلمت على أخ في القرآن، قال سبحانه وله أخ أو أخت، وقال سبحانه إن له أبا، أبا بالنصب اسم إن له أبا، حركات أصلية ظاهرة. طيب الشرط الرابع، قلنا أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. طيب إذا أضيفت هذه الأسماء إلى الياء، إذا قيل أبي، أخي، حمي، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم كان الإعراب أيضا بالحركات الأصلية بالضمة والفتحة والكسرة، لكن ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة للمناسبة. جاء أبي، رأيت أبي، سلمت على أبي، كمثلي جاء صديقي، رأيت صديقي، سلمت على صديقي، الحركات الأصلية نعم ضمة فتحة كسرة، لكن مقدرة في الذهن لا تظهر في النطق. لماذا مقدرة؟ ها؟ للمناسبة. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ أيها الناس، واضح للجميع؟ طيب خلاص انتهينا من شروط العامة، نأتي لشروط الخاص. كلمة فوق شرطها الخاص أن تكون بدون مين، شرطها الخاص أن تكون بدون ميم. طيب لو كانت بالميم، لو قيل فم هكذا، فم تعرب بالحركات الأصلية الظاهرة، الضم والفتح والكسر الظاهرة. أقول كالأمثلة، فم، فمك نظيف، فم مبتدأ مرفوع ترفع الضم، افتح فمك، يقول لك الطبيب افتح فمك، تقول لابنك لا تضع يدك في فمك. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب نأتي إلى كلمة ذو. كلمة ذو لها شرطان خاصان، الأول أن تكون بمعنى صح. طيب هل هناك معنى آخر؟ نعم هناك معنى آخر، انتبه. تعرفون الأسماء الموصولة؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي أو اللا. هذه الأسماء لها معاني، الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنث، اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى مؤنث، الذين جمع مذكر، اللاتي أو اللائي جمع ماذا؟ جمع. كلمة ذو ما المعنى الآخر لها؟ المعنى الآخر لها أن تكون كالأسماء الموصولة، كالأسماء الموصولة. طيب ما معناها يعني؟ هل تكون كالذي أم كالتي أم كاللذان كاللتان؟ تكون كالجميع، تكون بمعنى كل الأسماء الموصولة. نحن نقول جاء الذي نجح، يمكن أن تقول جاء ذو نجح، جاء ذو نجح أي الذي نجح. أنت تقول جاءت التي نجحت، يمكن أن تقول جاءت ذو نجحت يعني التي. جاء اللذان نجح، تقول جاء ذو نجح. تقول جاءت اللتان نجحتا، يمكن أن تقول جاء ذو نجحتا. تقول جاء الذين نجحوا، يمكن أن تقول جاء ذو نجحوا. ونفهم أن ذو الذين من نجحوا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني لما نقول جاء ذو نجحوا ماذا تظن؟ يعني الذي نجحوا، التي نجحوا، أم الذين نجحوا؟ الذين، مفهوم المعنى. تقول جاءت اللاتي نجحنا، جمع مؤنث، يمكن أن تقول جاء ذو نجحنا أي اللاتي نجحن. فكلمة ذو لها هذا المعنى، يجوز أن تستعمل اسما موصولا بكل المعاني. طيب كيف يكون لفظها؟ انظر في الأمثلة، هل أنا غيرت لفظ ذو مع المفرد والمثنى والجمع ذو، مع المذكر والمؤنث ذو؟ عندما تستعمل هكذا اسما موصولا تكون بلفظ ذو مع المفرد، الإعراب يعني سنعرف، مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. انظر جاء ذو نجح، ذو نجحت، ذو نجح، ذو نجحتا، ذو نجحوا، ذو نجحنا. لفظها لا يتغير، معناها مفهوم من الجملة، لفظها لا حاجة إلى أن يتغير، لا نحتاج أن نغير لفظها. طب كيف يكون إعرابها؟ أيضا تبقى بالواو، تقول جاء ذو نجح، ورأيت ذو نجح، وسلمت على ذو نجح. طب لماذا تبقى بالواو؟ لأنها مبنية ليست معربة، ليست ماذا؟ عندما تكون اسما موصولا تكون مبنية، والمبني كما قلنا لفظه لا يتغير. هذه دائما هذه بكسرة، الذي دائما الذي، أنتم معي؟ هذا دائما هذا، لا يغير اللفظ، فهي تكون مبنية على السكون. ذو هي تنتهي طبعا بالواو، ذو وهذه الواو حرف مد، ذو ويقول عمر حروف المد ساكنة، حروف المد ماذا؟ ساكنة. يعني مثلا الذي مبني على ماذا؟ على السكون، ينتهي بالياء والياء حرف مد وحروف المد ماذا؟ ساكن. لم نقول مبنى على السكون. هذا مبنى على ماذا؟ على السكون أيضا. الألف حرف مد وحروف المد ساكن. ذو مبنى على السكون كذلك. إذن المعنى الثاني لكلمة ذو هو أن تكون اسما موصولا بكل معاني الأسماء الموصولة ولفظها لا يتغير، تبقى على لفظ ذو في كل الأحوال، في مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وفي الرفع وفي النصب وفي الجر، في كل الأحوال ذو، وهي مبنية على السكون. واضح هذا الكلام؟ وهذا المعنى كان عند قبيلة واحدة فقط من قبائل العرب، وهي قبيلة طيء. قبيلة واحدة من قبائل العرب تسمى قبيلة طيء، هي التي كانت تستعمل ذو هكذا، لكن باقي العرب لا يعرفون هذا المعنى، لا يستعملون ذو بهذا المعنى، يستعملون ذو بمعنى صاحب. واضح؟ وإذا أرادوا الأسماء الموصولة استعملوا الذي، التي، اللذان هكذا. واضح يا أخواني هذا الكلام؟ قلت هنا لكلمة ذو معنى آخر، وهو أن تكون اسما موصولا يساوي كل الأسماء الموصولة، ويكون بالواو دائما في كل أحواله، في كل أحواله خلاص، يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والرفع والنصب والجر، في كل الأحوال، ويكون مبنيا على السكون، وهذا عند قبيلة طيء فقط. وهذه أمثلة مختلفة. جاء ذو المعنى، جاء ذو نجح المعنى الذي، والإعراب فاعل لكن مبني على السكون، تمام. رأيت ذو نجحت المعنى التي، والإعراب مفعول به، نقول اسم موصول مبني على السكون في محل، في الجملة الأولى في محل رفع فاعل، في الثانية في محل نصب مفعول به. أنتم معي؟ ما يخونا ملا؟ في الثالثة سلمت على ذو نجحوا، وذو نجحنا، ذو نجحوا الذين نجحوا، ذو نجحنا اللاتي نجحنا. وفي الإعراب اسم موصول مبني على السكون في محل جر. واضح هذا الكلام؟ لازم واضح؟ واضح يا اخوان؟ جميل، تمام. اذا بهذا انتهينا والحمد لله من الاسماء الخمسة، وانتهينا من المرفوع بالواو. كل هذا كان في الحديث عن علامة الرفع الواو، يرفع بها شيئان، المذكر السالم والاسماء الخمسة. كم يبقى لنا من علامات الرفع الأربعة؟ واحد. نحن عرفنا الضمة، الألف، الواو، تبقى النون. كم شيئا يرفع بالنون؟ وهل هو من الأسماء أم من الأفعال؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى. تفضل صوروا هذا. يعني لا نستعمل ذو يعني أكثر في أسماء موصولة. لا بأس إن استعملته، فلا بأس، يعني هذه لغة فصيحة. لا مشكلة، يعني الـ الـ الـ الـ الأمر بالنسبة لنا الآن واسع. استعمل حتى لو كانت هذه اللغة لقبيلة معينة، لا بأس أن تستعملها، لا مشكلة. نحن لسنا قبائل الآن، يعني حتى نحافظ على هذه الأصول المتوارثة، تمام. فخلاص يعني ما دام هذا ثابت عن العرب ولو حتى عن بعضهم يجوز استعماله، لكن لا بقى، يعني احرص على أن تستعمله مع من يفهمه، لا تستعمل هذا ما واحد أفهم أصلا ما معنى ذو ولم يسمع به. تمام؟ نعم. أستاذ، ذو لا تضاف إلى ماذا؟ إلى ياء متكلم. ها؟ إلى ياء متكلم. نعم، لا تضاف إلى ضمير أصلا. ألم نقل